بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة. وصلنا إلى قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. إذن الله تبارك وتعالى بعدما بين مصير الكفار في جهنم جميعا وبين أنواعا من العذاب الذي يلقونه من حيث مأكلهم ومشربهم ومن حيث العذاب والنكال الذي هم فيه، بين كذلك نعيم أهل الجنة وما أعده الله تبارك وتعالى من النعيم المقيم للمحسنين، ثم كذلك ثنى بالنظر إلى ملكوت الله العظيم في السماء وفي المخلوقات بهائم وغيرها وفي الأرض وفي الجبال، ثم أنهى هذه الصورة بالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. فكأنما المراد أن يا أيها الرسول، فمن أراد أن يؤمن فلقد رأى من آيات الله الكبرى في الملكوت في السماء وفي الأرض وفي الجبال وفي البهائم، هذا بالنسبة لعالم المشاهدة. وكذلك من أراد أن يؤمن فلقد يعني أعطيته من الآيات ما فيه مزدجر وبينت له مصير أهل الجنة ومصير أهل النار. يعني هذه الآيات كلها فمن أراد أن يتدبر فليتدبر، فهي كافية له. وأما من لم يتعظ فإنما عليك الذكرى، يعني الآيات الأواخر مناسبة لما تقدم. يعني الآيات الأواخر يعني كأنها تقول للرسول صلى الله عليه وسلم اللي أراد أن يؤمن فلقد أعطيته من الآيات ما فيه الكفاية، أما من تولى ولم يؤمن فلست عليه بجبار ولست عليه بوكيل ولست عليه بمسيطر، لأن الآيات كلها ظاهرة والآيات كلها يعني بينة واضحة. فالذي أراد أن يؤمن فالأمر بين، ومن أراد والعياذ بالله أن يكفر فقد تقحم النار على بينه، يعني ليس له عذر إلا أنه رأى النار ورمى بنفسه داخل النار، ما عنده حتى عذر. لذلك الله تبارك وتعالى يقول له فذكر إنما أنت مذكر. خلاص بعد هذه الآيات وبعد هذا يعني التعليم كله، بعد هذا الوعظ كله والإرشاد كله والتبيين كله، فما عليك إلا أن تذكر، أكثر من هذا لا. إنما أنت مذكر، وظيفتك أيها الرسول إنما تذكر. وهذه يا إخواني الكرام يعني تبين لنا مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أعطى للرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل أعطى لهم منزلة ومكانة معينة لا يتعدونها، ولا يجوز كذلك نحن أن نتعداها بهم، يعني وهي مسألة الرسالة ومسألة الذكرى. يعني واحد يقول لماذا الله تبارك وتعالى قال له فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، يعني نقول له هذه لها آيات أخرى، وهي قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يبين، أما باش يهدي الناس ويدخلهم للإيمان بالقوة ما يستطعش، لأن قلوب العباد كما ثبت في الحديث الصحيح أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وقلوب العباد كلها بيد ربي. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي، فهمنا؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي، لأن الله تبارك وتعالى القلوب بيده. كم ترى الناس يعني وبعضهم يعني في إيمان وفي خشوع وفي في دين وفي صلاة، ولكن آخر أمرهم والعياذ بالله يرتدون إلى الكفر ويرتدون والعياذ بالله إلى ترك الصلاة وغيرها. وكم من أحد تراه منهمكا في الشهوات، منهمكا في المعاصي، لا يأبه بدين ولا بالصلاة، وقد تحكم عليه ابتداء على أنه من أهل النار، ولكن سرعان ما يقلب الله تبارك وتعالى قلبه فيصبح من أهل الجنة ويصبح في عمل أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منها. إذن الله تبارك وتعالى يبين وظيفة الرسل ويبين وظيفة جميع الرسل على أنكم ابتداء أن عملكم هو الذكرى، أنكم تذكرون الناس، يعني تعلمونهم، تخوفونهم بالنار وترغبونهم في الجنة، ويتبينون لهم مصير الكفار وماذا أعد الله لهم تبارك وتعالى يوم القيامة من العذاب الشديد ومن النكال وغيره، وكذلك تبينون للناس ما أعده الله للمؤمنين، ما أعده الله تبارك وتعالى لهم من الجنة ومن النعيم المقيم. إذن أما غير هذا فلا تستطيعون أن تخلقوا التوفيق في قلوب الناس، ولا أن تقلبوا قلوب الناس من الكفر إلى الإيمان، ولو كانوا هؤلاء الناس من أقرب ذوي القربى. فهمنا كيف؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرص باش يدخل الإيمان لعمه اللي هو أبو طالب بابة علي رضي الله تعالى عنه، وعم الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل السنة والجماعة على أنه مات مشركا كافرا. فمن كيف؟ وموجود في القرآن الآيات التي اختصت بهذا الشأن، وكذلك موجود في الحديث، وقلت لكم الحديث الذي رواه مسلم وغيره في باب في صفة جهنم على أن أخف الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب، هو خفيف العذاب، يخرج إلى ضحضاح في جهنم فيلبس نعلين من نعال جهنم فيغلي دماغه من شدة حرهما فيقول لا أحد أشد عذابا مني. فمن كيف؟ هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على أن يجعل عمه مؤمنا، ولكن سبق الله تبارك وتعالى أمره في القضاء والقدر على أنه يموت مشركا فمات مشركا، ونزل في حقه إنك لا تهدي من أحبب، يا محمد ما تستطعش تهدي اللي حبيته، وإنما الهداية بيد الله، فما أنت فما عليك إلا أن تذكر بلسانك، تقول بلسانك، أما أن تحول قلوب الناس أو تحركها فليس لك في ذلك أمر، وليس في ذلك لك في ذلك شيء، وإنما ذلك أمره ومرجعه إلى الله تبارك وتعالى، فهو الذي يقلب القلوب كيف يشاء، وهو الذي يحول بين المرء وبين قلبه. إذن هذه الآية بيّنت لنا وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، ووظيفة الرسل كلها عامة، على أنها أول شيء التذكير والوعظ والإرشاد باللسان، فلست عليهم بمسيطر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قالوا ماكش مسيطر عليهم، هؤلاء الناس ماكش انت اللي تجيبهم للإيمان بالقوة، فهمنا كيف؟ وإنما أنت عليك أن تذكرهم باللسان الطيب بالحكمة وبالموعظة الحسنة، فمن أتى فقد أتى إلى الخير، ومن بقي فله العذاب الأكبر. فهمنا كيف؟ لأن اللي بقى وما بغاش يجي ماشي يعني راح أمره سهل، وإنما راح الجهنم العياذ بالله. فهمنا كيف؟ فمن جاء إلى الإسلام وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدق به واعتنق الإسلام فقد نفع نفسه ابتداء، انفع نفسه، واللي ما جاش ضر نفسه، ولذلك أنت عليك الذكرى ولست عليهم بمسيطر. وفي آيات أخرى فلست عليهم بجبار ولست عليهم بوكيل، آيات أخرى ماكش أنت جبار يعني تدخلهم للإسلام بالسيف، لأنك لا تستطيع ذلك، لأن يا إخواني الكرام الأشياء هذا الله تبارك وتعالى يبين للرسول صلى الله عليه وسلم يعني العمل العظيم اللي هو عمل النبوة، لأن الذكرى يا إخواني الكرام يعني نفعها وعملها في القلوب أكثر من القوة، لذلك قال له ربي سبحانه لست عليهم بمسيطر، لو خلناه يسيطر وما عطالوش الوعظ وما عطالوش الذكرى كانت النتيجة تكون عكسية. فهمنا؟ لو كان الله تبارك وتعالى أذن للرسول صلى الله عليه وسلم وأذن لجميع الرسل أن يعملوا السيطرة مع الناس، يعملوا القوة، وخلى لهم الذكرى ما يذكروش يعني يتساهلوا فيها، وإنما أطلق لهم اليد في القوة، يستعملوا القوة ويستعملوا السيطرة. القضية تكون عكسية، الناس ما يجوش للإسلام. لماذا؟ لأن طيب راك جبتوا بالقوة وضربتوا وجاء الإسلام، مجرد ما تروح القوة هذه يرجع كما كان. فهمنا كيف؟ كي يشغل انت عندك كما تقول انتم الرسول هذا تزير تزير عليه حتى يتسقم، انت تنحيدك ويرجع كما كان. فهمنا كيف؟ ولو تحط فوقه الطون انت كذا وترجع ليه بعد عام تنحي هذيك الأثقال هذيك، مجرد ما تنحيها يرجع كما كان، لأنك استعملت معها القوة. فهمنا كيف؟ هكذاك الإنسان هذا لما يستعمل معها القوة والسيطرة ولو جاء الإسلام ابتداء وفرحنا بلي يعني كاين ناس وكاين كثرة مسلمين وكذا، ولكن مجرد ما تروح القوة هذه أو تفشل أو تضعف يرجع كما كان. وإنما الله تبارك وتعالى الذي هو أعلم بقلوب عباده قال لك، فقال له يا محمد إن الذكرى تعمل في القلوب ما لم تعمله السيوف وما لم تعمله العصي وما لم تعمله القوة. فلذلك فعليك أن تذكر الناس باللين، لأن الذي أتى ودخل الإسلام عن إقناع فلا يستطيع أحد أن يخرجه من الإسلام ولو بالقوة، ومن دخل الإسلام بالقوة فيخرج من الإسلام بلا قوة. فهمنا؟ يعني الإنسان اللي اقتنع، لذلك ربي سبحانه يقول له ذكر، تكلم بلسانك بارك، ذكرهم، رهبهم، جيبهم لله غير باللسان، النتيجة تكون مليحة. لماذا؟ لأن الواحد يقتنع، يقول لك نجد للإسلام لأنني عرفت واش فيه، فيه الجنة وفيه النار وفيه السعادة وفيه كذا، لذلك أنا اخترت الجنة على النار. ولما يجي الإسلام يجي مقتنع، أما هذاك يجيبه يعني شد وكركر فيه ويضرب فيه بالعصا ويقول له يلا ادخل الجامع يلا ادخل الإسلام، موش عارف كامل الإسلام موش عارف كامل الجامع. لذلك مجرد ما تضعف القوة اللي جابته مجرد ما تضعف يرجع والعياذ بالله ويرتد. فهمنا كيف؟ يرجع ويكفر بالإسلام. لذلك الاقتناع يا إخواني الكرام أعظم شيء في الإسلام، لذلك الإسلام دين اقتناع، لما يجبرش الناس مش يدخلوا في الإسلام بالقوة، وإنما يعطي لهم وإنما يبين لهم ويوضح لهم ويذكرهم حتى إذا دخل الإسلام يدخل وهو مقتنع، راه عارف وش راه يدير. فهمنا كيف؟ ماهوش يقول انا مانيش عارف، بابا جابني بالقوة ولا جدودي دناوني انا مانيش عارف. فهمنا كيف؟ لذلك كل واحد منا يعرف علاش راه مسلم، يعرف علاش راه يعبد ربي، يعرف علاش راه يامن بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف علاش راه يصلي. فهمنا كيف؟ لذلك الله تبارك وتعالى يعني قال للرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك يا محمد ان تسيطر على هؤلاء الناس. فهمنا كيف؟ لأن السيطرة أمرها عكسي، أمرها عكسي، ولا تفلح ولا تؤتي ثمرها، وإنما الذكرى والاقتناع هو اللي يفيد، أما القوة ما تفيد، مجرد ما تستعمل معها القوة لما تروح القوة يرجع كما كان. فهمنا كيف؟ ولكن بالاقتناع، لما يدخل الإسلام بالاقتناع، لما تجيب له القوة باش تخرجه من الإسلام ما يخرج، لأنه اقتنع، راه في الجنة كيف تجي تخرجوا تلوعه في النار ما يجيش معك، مهما وريت له مهما فهمت ومهما درت له من المغريات ومهما درت له من القوة ما يجيش معك. لماذا؟ لأنه راه مقتنع 100% باللي راه ماسك الإسلام راه في الجنة، كيف انت تجي وتخرجوا من الجنة وتدير جهة أخرى. لذلك الذي يدخل الإسلام بإقناع فلا تستطيع أن تخرجه ولا يخرجه غيرك من الكفرة من الإسلام ولو بالقوة، واللي دخل الإسلام بالقوة تستطيع تخرجه من الإسلام بلا قوة، غير بالخبز تخرجه. فمنع كما رام يديروا بعض الناس غير بالخبز غير بالدواء غير باللبسة رام يخرجهم يكفرهم ويعطلهم يأكلوا ويعطلهم يشربوا ويكفروا، بينما المسلم كي يموت جوع ما يرجعش على دينه، هذا هو المسلم الصحيح. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي أحد الصحابة ويقول له يقول لا تشرك بالله شيئا ولو قطعت أو حرقت، ما تشركش بربي يا لو كان يقطعوك ولا يحرقوك، ولكن والعياذ بالله أصبح الناس يعني الآن كثير منهم في شرك بدون ما يقطعوا بدون ما يحرقوا. غير يمرض له وليده برد يقول لك وانا كيف ندير الكبدة تاعي ومرض، قالوا لي روح لهنا رحت، قالوا لي روح لي رحت، وين قالوا لي روح انا يا مريض عندي الولد مريض ما كاش كيف ندير. ولكن يا اخي العزيز هل على جال ولدك اللي يمرض تروح انت الجهنم وقد تديه معك الجهنم لانك تعالج بامور شركية؟ يقول لك روح المكان الفلاني ودي عتروس الذبح ولا الدجاجة على ذبحها واردمها في المكان الفلاني وسبحها عليه وجيبها لي وذبحها. هذا كله كلام شرك. على جال باش يبرى وليدك تروح الجهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. وانت عرفت الولد هذا الى برالك هل يسجى ولا ما يسجاش ممكن يعذبك، فمن كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام نحن لا نشرك بالله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوصي أحد الصحابة لا تشرك بالله ولو حرقت أو قطعت، يلو كان يحرقوك ويلو كان يعذبوك ويقطعوك طرف طرف ما ترجعش، لأن راي جاي الفتن يا إخواني الكرام، راي جاي بلاوي. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينبهنا ويعلمنا حتى نكون مثل الجبال في الإيمان ومثل الجبال في الرسوخ، وإلا راي جاي فتن كقطع الليل المظلم يتلو بعضه بعضا. من كيف؟ الذي هو مضعضع في دينه ومضعضع في إيمانه تلعب به الأهواء وتلعب به الفتن كل ملعب، بينما المؤمن الثابت يعرف. فمن كيف؟ وأعطيتكم أنا أمثلة كثيرة، من جملتها السورة اللي فسرناها من سنوات مرت سورة البروج، لما جابوا لهم الأخدود أصحاب الأخدود لما حفروا أخاديد كما تقولوا أنتم طرانشيات تحت الأرض وعمروها بالنار، وما زالت للآن قلت لكم ما زالت للآن في نجران في الحدود الحدود السعودية الحدود اليمنية السعودية ما زالت للآن الأخدود هذه موجودة والحجر مشعولة فيها النار كحلة. فهمنا كيف؟ ما زالت للآن من ممكن حوالي 18 16 قرن أو 17 قرن 17 قرن قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم مع عهد عيسى، بعد موت عيسى عليه السلام وقعت قصة الأخدود هذه. حفروا لهم أخاديد تحت في الأرض كبيرة وعمروها بالنار وأججوها بنار لا يعلم حرها إلا الله، ثم جاءوا بهؤلاء الناس الذين كانوا أتباع سيدنا عيسى الأولين، ماشي النصارى هذو اللي راهم يلعبوا الآن يقولوا حنا أتباع سيدنا عيسى وروحوا يديروا العيد بالشراب، كذب هذا كله. أتباع سيدنا عيسى الأولين كما احنا نقولوا الصحابة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الأولين، مجرد ما مات سيدنا عيسى خلاهم، كانت النصرانية على حق، وإنما النصرانية مرت بأطوار دخلت فيها البدع كما دخل في الدين الإسلامي البدع. فهمنا؟ لما جاءوا هؤلاء الناس اللي هم وثنيون يعبدون النار، جاءوا تحكموا في الحبشة وتحكموا في افريقيا وتحكموا في اليمن وتحكموا في غيرها، وهما اللي جاءوا باش يهدموا الكعبة. أبراها الحبشي جاء باش يهدم الكعبة لأنهم كانوا يعبدون النار ما يحبوا حتى واحد يعبد حاجة إلا النار. فمن كيف؟ لما جاءوا قالوا انتم واش تعبدوا هؤلاء النصارى نصارى نجران؟ قالوا واش تعبدوا؟ قالوا نحن نعبد إله الله تبارك وتعالى نعبد الله الذي خلق كل شيء. قال لهم لا، تعبدوا النار اللي رانا نعبدوها هي اللي تديلكم الضوء هي اللي طيب لكم ماكلتكم. طيب قال لهم النار شكون خلقها؟ شكون خلق لها شجر تاعها منين تشعلها؟ شكون خلق لها هذيك الزند اللي تضربوا حجره تحكها على حجره باش تشعل النار؟ كاين موجود، لان الناس باش يشعلوا في الاول كان عندهم كبريت كيما احنا، ما كانش عندهم كبريت وانما كان عندهم الزند، عندهم واحد الشجره ينحوا منها يعني الاعراق، وعندهم حجره يحكوا الحجره الزند على الحجره هذيك تشعل النار يرقوا بها. فمنها كيف؟ قال طيب شكون خلق الزند هذا وشكون خلق الاشجار هذه وشكون خلق الحجره هذه اللي بها نشعلوا النار؟ قال ما نعرفوش، المهم تعبدوا النار خلاص. قال ما يعبدوش النار، نستعملوا معك، قالوا ديروا اللي بغيتوا. قالوا النار هذه اللي انتم ما بغيتوش تأمنوا بها احنا نحرقوكم نعذبوكم بها، هي ربنا وهي تعذبكم. حفروا لهم اخاديد، فهمنا كيف؟ حفروا لهم اخاديد وعمروها بالنار وبداوا يجيبوا فيهم بالواحد، ترجع على دينك ولا نرموك في النار؟ ما يرجعش يرموك. وهكذا الواحد تلو الاخر الواحد تلو الاخر، وبعدين حتى وصلوا لمرأة اخر وحده امراه عندها وليدها صغير يرضع دايرته تحتها هكذا، وجات لما شافت النار حايدت للنار لان شفقت على وليدها صغير. فهمنا؟ لما شفقت على وليدها صغير وخرك الله باش ترتد باش تولي على دينه موت سلك باش يولي هذا الطفل اللي راك تقول انت نعالجو ولو الشيخ باش يبرع. وعلاش هي ما قالتش انا باش نكمل له الحليب تاعو والرضاعه تاعو نولي كافره باش وليدي يعيش باش ما ينحرقش برك كي نموت انا يموت هو فهمنا. ولكن هي لما فضلت باش تموت هي وليدها في سبيل الله مجرد ما طاحت للنار عشت في الجنه. هي لما توخرت الله باش تساوي راسها انطق وليدها في المهد سمعتوا انطق وليدها صبي وقال لها اقحمي يا امه فانك على حق ادخلي يا امه راكي على حق ما توليش مع النار تاع عبد النار ولاحت روحها هي وليدها. وهذه راي موجوده في القران ما تقولوش الشيخ راي يقص علينا راي موجوده في سوره البروج النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. علاش عذبوهم هذ الناس هذو ما بغوش يعطوا الغرامه ولا ما بغوش يعطوا فلاحتهم ولا كذا ما بغوش يدخلوا في الجنديه؟ علاش؟ لانهم امنوا بربي برك قالوا ربنا هو رب كل شيء ومالكه وخالقه اما النار فليس لها شيء. نار مربوبه مخلوقه ربي خلقها. عذبوهم وما قالوهمش يلا مادام راح تحرقونا بالنار نرجعوا ونولوا على دينكم نعبدوا النار ما تحرقوناش بالنار. ولكن يا اخواني الكرام نحن في ساعه من امرنا والعياذ بالله تجد الناس يعني دخلوا يعني مداخل في الشرك مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه لا تقوم الساعة. انتبهوا يا إخواني الكرام الأمر هذا مهم. لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي فيعبدون الأوثان. قال الساعة ما تقومش حتى طوائف من الأمة تاعي لا يعلم حصرها وعدها إلى الله تخرج من الإسلام وتولي تعبد الأوثان. وهذا الحديث صحيح وموجود في أشراط الساعة. وأنا نشوف ذركيا روح جهة الغرب ولا جهة الشرق الكلام اللي رانا نقوله هذا اللي رانا نقولكم هو اللي بدعة فهمنا كيف هو اللي الدين جديد بينما الدين القديم والدين الصح هو كي تجلس عند القبر يضربوا البندير نساء ورجال ويطوفوا بالقبر ويطفوا الظلمة فهم كيف ويتخلقوا نساء ورجال هذا هو الدين الصحيح. بينما الدين اللي رانا نقولكم أنا هو اللي بدعة. قالك الشيخ جاب لنا حاجة جديدة وكما ذيك النهار الشيخ واحد يحدثني تكلم هذا الشيء في الغرب قال له واحد قال له شوف قال له ما تكثرش الكلام في هذا الشيء قال له انا راني سمعت لك وين كل كي سمعوك الناس اخرين غادي يكون امرك كبير قال له وانا زيد بالزياده لو كان حقني في الثوره قال له نذبحك ونقول خبيث قال له ولكن الثوره راحت قال له اهدر اللي بغيت من كيف يعني كي جاب له التوحيد قالوا له كان راك في الثوره نذبحك ونقول عليه خبيث لان كيف تتكلم في الاولياء باللي ما ينفعوش هنا كيف حتى الاولياء ما قلناش نبشوا عليهم قبورهم ونحرقوهم قلنا ناس ما عندنا علاقه بهم الا نرحموا عليهم برك الا ثبتنا باللي ولي رحموا عليه. اما الروح يعطيني الزاي ولا يعطيني الناصيه ولا يسلس لي السياره ولا يسلس لي ظهري هذا ما عنده علاقه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده علاقه بالمساله هذه. يا رسول الله اعطيني الدراري يا رسول الله اعطيني كذا ما كاينش والله ما كاين بدليل انه لما مات ما قالش خليت لكم قبري ولا كان يقول خليت لكم قبري ارواحوا نعطيكم اللي بغيتو. وإنما الرجل قال له ما شاء الله وشئت غضب عليه قال له يا رسول الله ما شاء الله وانت شئت يعني كما قلوا احنا اللي حبيت انت واللي حبها ربي غضب عليه قال له أجعلتني لله ندا جعلتني أنا نساوي ربي قل ما شاء الله وحده فقط ما غضب عليه غير على كلمة ما تعدبش فيها ما عرفش يهدرها غضب عليه. ما بالك إذا جاء قال له يا رسول الله أعطيني الزراري أعطيني الرزق زيد لي في الجنة طول لي عرض لي كان يغضب عليه. يا إخواني الكرام الرجل غير قال له ما شاء الله وشئت غضب عليه وقال له أجعلتني لله ندا أجعلتني أنا مساوي مع ربي أنا وربي كيف كيف حاشا قال له أنا عبد مربوب أنا عبد بسيط إن كيف بينما الرب هو الذي خلق كل شيء تبغي أي حاجة قول الله تبارك وتعالى ما شاء الله وحده فقط من كيف. وكان يقول للناس لما يجوا الأعراب وجاء واحد من البادية لما شافوا بدات الرجلين تاعو يصطفقوا ويديه يصطفقوا خاف لان عمره ما شاف النبي عمره ما شاف كذا وجا من العروبيه لما شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم يترعد ضرب له على كتافه وطمنوا ما قاش هاو به خافني كيما نديروا حنايا ضرب له على كتافه قالوا لا عليك يا اخ العرب علاش راك خايف انما انا ابن امراه من قريش كانت تاكل القديد قالوا انا وليد امراه من قريش كانت تاكل القديد، يعني كيما يما كيما يما كلهم كانوا ياكلوا القديد، انا ماشي يما مخلوقه بالذهب ولا كانت تاكل كيما حنا يا برك تاكل الطورطه ولا البقلاوه. قالوا يما كيما كانوا ياكلوا القديد كيف كيف، ليش تخاف مني؟ هنا نطمن. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين درجته، حنا الاولياء هذو ماشي رانا نبشوا في قبورهم، وانما نقولوا ليس لنا علاقه بهم، وانما الشيء كل شيء موجود عند الله. تبغي ديالي يسجاو دعي ربي، تبغي سيارتك ما تكسرش دعي ربي، تبغي تجارتك تفلح دعي ربي، تبغي ولادك يبراو دعي ربي، اللي تبغيها موجوده عند ربي. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، سالوا الله حتى الملح، اسال ربي حتى الملح، ما تقولش لا لا ربي نسال على السياره الكبيره بينما الملح نستحي نقول ربي اعطيني الملح. اسال ربي حتى الملح، يعني كل حاجه اطلبها ربي، لان بنادم كي تكفر عليها التبطيب يغضب. ولو كان خوك يا سيدي كل نهار تسأل فيه انت، كل نهار نعطي لك، كل نهار كذا، بينما سمعوا مليح، بينما ربي كي تكثر عليها التبطيب وكي تكثر السؤال يفرح بك ويبغي منها. كيف كي تكثر على بنادم ولو بابك وغالي ومرفه، كل ما بابا هات اخويا هات يملك، بينما ربي يقول لك انا كي تكثر عليا نبغي. لما يقول عبدي عرف أنه ليس له هناك من يقضي حاجته إلا أنا إلا الله، فقد أتى إلي فأنا جدير أن أقضي حاجته. ربي يفرح بي يقول عبدي هاو عرف بلي حتى واحد ما يقضي له صالحته إلا الله، هاو جالي أنا نقضي له صالحته. لذلك ربي يفرح بينا لما نجو نطلبوه، والبشر كي نروحو نطلبوهم إذا كانوا حيين يغضب علينا، وإذا كان ميت والله ليس له علاقة بنا أصلا. وإذا راه ميت والله راه الحصيدة راهي نايضة فوق وينوض غير ينحي الحشيش اللي راه فوق قبره ويهدر معانا. ها كاش واحد ناض نحي الحشيش على قبره؟ ما كاش منها، راه الراجل ميت ما عنده علاقة بالبرا، خلاص راه الروح تاعو في البرزخ لا يعلم الحياة تاعها إلى الله. لذلك يا إخواني الكرام، هذو الناس أصبحوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أصبحوا يعبدونهم، أصبحوا يعبدون الأوثان. هل يعبد شجرة واللي يعبد حجرة واللي يعبد أقبر واللي يعبد قزانة واللي يعبد سحاب، كل واحد واش راه يعبد، واللي راه يعبد ربي سبحانه عبادة حقيقية هذا هو اللي راه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان كالقابض على الجمر، بحال رشاد الجمر يطلق ولا يشد، راه يقاوم في الزمان وراه يقاوم في الحرارة، لين يجد الناس كلهم في بدع، الناس كلها في منكرات، الناس كلها في شركيات، يجد روحه هو واحد اللي راه مطرد، كأنني يقول لك انا اللي راني على دين جديد بينما هما اللي راهم على الحق. من كيف لذلك انتبهوا يا اخواني الكرام، وراي جايه مساله المسيح الدجال لعنه الله، اللي هو والعياذ بالله يطمس الدنيا كلها ويمشي للدنيا كلها ويفتن الناس ويعذبهم العذاب الشديد، الناس كلهم يتبعوه الى من رحم ربي. فمن كيف المسيح الدجال هذا اللي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يخرج الناس كلها تبعوا غير المؤمنين قلال اللي يبقوا ما يتبعوش، لانه مناش يجيب جنة ونار، ومن كيف يجيب معه الجنة يجيب معه النار، عنده وديان من ذهب وديان من فضة وديان من عسل وديان من لبن، كل حاجة عنده، عنده كون كان. من كيف يموت الإنسان يحييه، يقول أنا ربك، يقول له إيه انت ربي خلاص ماذا حييتني انت ربي، يقول له هاي الجنة هاي النار وين غير الزروح. من كيف هذا شكون ما يعمش به؟ الناس راهم جاو غير هنا واللي راه عملنا بهم، ورانا طامعين يجاهدوا، ورانا طامعين يديروا الخير، ورانا طامعين يجيبونا فتح القدس ويقولنا روحوا تصلوا، كذب كله. فإذا ما بالك إذا جاء سيدهم وشيخهم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يكون بين يدي الساعة كذابون كثير، بين يدي الساعة يكونوا كذابين كثير، كل واحد يقول لك من عندك، حتى يجي شيخهم وأبوهم اللي هو الدجال لعنه الله. بين يدي الساعة يكونوا كذابين كثير، كل واحد يقول لك من عندك، حتى يجي شيخهم وأبوهم اللي هو الدجال لعنه الله. هذا لما يجي الناس كلهم يتبعون، يبقى بعض المؤمنين الأتقياء الأنقياء جعلهم الله إن شاء الله منهم يهربوا للجبل، يقولوا ها وجاء عدو الله هذا ويهربوا للجبل. لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم كي يهربوا للجبل، طيب الجبل ما فيه مافلة وآخر الزمان كل شيء واللي قاحل غير واللي عنده المافلة هو جماعته، قال لهم واش يأكلوا لما يروحوا للجبل؟ قال لهم يكفيهم كما يكفي الملائكة التسبيح والتقديس والتحميد، يقولوا يسبحوا ربي ويقدسوا ربي، هذيك هي الشبعة تاعهم كي الملائكة ما يأكلوش، فهمنا كيف؟ بينما باش يروحوا مع المسيح الدجال باش ياكلوا هذو مؤمنين، والناس اللي راحوا باش ياكلوا ياكلوا في الدنيا ولكن هما وشيخهم الجهنم. فهمنا؟ ويجي ليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رجل من خيرة المؤمنين، يجي للدجال هذا من هو المخير في المؤمنين في زمانه، ينظر في إليه فيقول له أشهد أنك الدجال الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له نشهد باللي انت هو الدجال الأعور اللي قالنا عليه الرسول. شفت المؤمن هذا؟ أشهد أنك الدجال، ما قالوش أشهد أنك إله، قالوا أشهد أنك الدجال الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أنا؟ قالوا نعم أنت. يا حكم القطع وطرف طرف طرف طرف طرف ويروح كل طرف لليل يشتتوا، وبعدين يجمعوا حط الراس هنا واليدين هنا وكرعين هنا ويقولوا قوم يقوم. هاي قالوا واش رايك يا قطعت لك يدك امامك ورجلك امامك ونحيت لك راسك وكذا وزدت حياتك واش رايك ماشي انا ربك وضرك ربك ولا لا؟ يقولوا والله ما يقولوش ايه انت هو انا كنت غالط كما ندير احنا يا اسمح لي انا اعتبرك انت هو. يقولوا والله لم ازدد بك الا يقينا. قالوا الان وين زدت تتاكد باللي انت هو الدجال الاعور صحيح ما في حتى شك، يزيد يقطع ويزيد يحيي. يقولوا والله لم ازدد بك الا يقينا، هذا وين زدت تتاكد 100% باللي انت هو الدجال الذي لا تلتبس عنه الافهام والاعيون، بل انت هو الدجال الاعور الذي انذر به الرسول صلى الله عليه وسلم وانذر كل نبي امته، كل نبي امته بهذه فتنة الدجال. كل نبي علم امته من هذا الدجال لان خطر كبير على الامه. لما شافوا هذا ما ينجحش معاه، ودرك كي يشوف الانسان هكذا شافوا الدجال لما يشوفوا يعذبه وما يرجعش يتهنى منه باش الناس ما يولوش، لان الناس راهي زريبه معاه بشر، لان لولا هكذا غادي يخسر له البيعه. يقول له يلا لوحوا في جهنم، لوحوا علينا هذا في جهنم تهناوا منه. يلوحوا في جهنم، اللي يطيح في جهنم يطيح في الجنه، عنده جهنم عنده جهنم هي الجنه والجنه هي جهنم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم تبقوا عنده جنه ونار، النار تاعو تشوفها خضراء باردة، النار خضراء باردة، وجهنم جهنم تشوفها خضراء باردة، والجنة تشوفها النار تشعل، معكوسة القضية. قال لما يقول له ادخل روح انت ادخل للنار، كي تدخل النار مجرد ما تدخلها تبقى باردة، وإذا فرحت انت تقول لا ندخل هذا الخضراء هذه اللي مليحة هي الجنة اطيح في النار، عنده كل شيء معكوس هو. قال لهم يلا هذا ما بغاش يأمن بيا وما بغاش يأمن بلي أنا الرب تاعو اللي خلقته، يلا رموه في جهنم تهناو منه، يلا يرموه في جهنم يطيح في الجنة. فهمنا كيف؟ والناس صحاب الزرناجية والطبل وكذا كلهم ويدي كل حاجة، عنده الزرناجية عنده الطبل عنده البندير عنده الموسيقى عنده المغنيات القينات عنده كله، كل حاجة اللي يبغيها الإنسان له وللذات. علاش يقول لك الشرع لا كن من أصحاب القرآن؟ لأن راه جاي له، راه جاي الموسيقى والسنيترا، راه جاي شحال غير يضرب لهم يجوا يجروا. فهمنا كيف؟ كي انت كي الجايز بكري كيرموا هذاك الحب ويبدا يقول بيتي بيتي بيتي ولا تشو تشو تشو يجوا يجروا. فهمنا كيف؟ يجوا يجروا ياكلوا، هكذاك هو يضرب لهم الموسيقى والبندير كلهم يجوا. ولكن انت كي تسمع واحد يقرا القران تجي، ما قالش هو المسيح الدجال يقرا القران للناس، ما يقراش القران للناس، لان لو كان يقرا القران للناس يقول هذا انا مؤمن او راجل يقرا القران، ولكن هو يضرب لهم الموسيقى يضرب لهم البندير يضرب لهم الزرناجية يجيبهم يجوا للعيد يجوا للعرس، الدجال داير العرس يجوا لعنده يديهم كامل الجهنم. ويبقوا غير المؤمنين اللي يخافوا ربي لما يشوفوا باللي الفتنة هذه ما استطاعوش يسلكوا منها يهربوا ويلذون بشغف الجبال ويروحون الى الجبال. لذلك يا اخواني الكرام نرجعوا، هذه كلها علاش انا سقتها لكم؟ وعاد يقول لك الشيخ راك خرجت على الموضوع، ما خرجناش على الموضوع. لماذا؟ هذه كلها جبتها لكم باش تشوفوا الانسان اللي راسخ في الايمان عارف واش راه يدير، ماشي قال انا مانيش عارف سنة حتى نسقسي، راك عارف واش راك تدير، ماذا ما راك تصلي راك مؤمن تعرف ربك تعرف الرسول تعرف دينك، ما يجيش واحد يلعب لك بهم، لما بالك يلعب لك يكلخ لك يدي لك سيارتك يدي لك دارك يدي لك تصدامك، بالك هذا يجي المؤمنين يعوضوا عليك يلقاوك تبكي هذا يعطوه لك يكرموك، ولكن إلا دالك دينك يجي واحد يعطي لك دين خلاص إلا دالك دينك يعني هذيك جهنم، اللي يلعب الدين ويلعب الجهنم، لعب بالجنة راح تكون جنة دجال جهنم، إلى نحن جميعني راح جهنم. فمن هذه لذلك يا إخواني الكرام الإنسان ما يلعبش بدينه يعرف وش راه يدير يعرف ماذا يعمل، وإلا إذا كان الإنسان مدعدع في دينه هكذا هكذا وهكذا هذا مسكين ضايع عليه الريح اللي جيت الدين فهمنا كيف. والمسيح الدجال جاء هذاك من باب أولى. لذلك يا إخواني الكرام انتبهوا له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فتن تكون بين يدي الساعة والإنسان يغدو مؤمنا ويمسي كافرا ثم يمسي مؤمنا ويغدو كافرا يبيع دينه بعرض الدنيا. آخر الزمان يقول لك الإنسان يصبح مؤمن كي تحقق العشية ودكاك فهمنا، وبعدين كاين اللي العشية راه مؤمن والصباح يصبح كافر كل يوم الميزان طالع نازل. علاش؟ لأنه موش مثبت. علاش يبيع؟ وسمعوا العظمة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم كأنه راه في عصرنا الآن. علاش هذا الرجل يصبح مؤمن والعشية واللي كافر، والأخر العشية واللي كافر الصباح يصبح مؤمن؟ علاش؟ قال لك يبيع دينه بعرض الدنيا، يبيع دينه بالدنيا. ها وحلف حلفة تاع الحرام على جال الدنيا باش يجيب التجارة ولا يجيب حاجة، ها وضيع دينه. فهمنا كيف؟ لذلك الإنسان يلعب دينه على جال اللقمة هذه اللي هي يعني يأكلها الصباح يرميها العشية وهكذا، يبيع دينه بعرض الدنيا، يولي على جال الدنيا يسهل في دينه وعلى جال الدنيا يضيع دينه، ولا ضيع دينه راحت له الحياة الأبدية، راح له النعيم الأبدي، وعاش ولم يعيش إلا ما قدر الله تبارك وتعالى له. فهمنا؟ لذلك يا إخواني الكرام الثبوت على الإيمان، الثبوت على العقيدة الصحيحة، الرسوخ في الدين هو اللي ينفع. وإلى الإنسان ما وش عارف وش راه يدير يرجع ويثبت روحه وش راه يدير، لأن الإنسان باش يعبد الله تبارك وتعالى على بينة يكون عنده عقيدة صحيحة، يكون عنده توحيد صحيح، ما يجي حتى واحد يلعب له بدينه ولو يمرض ولا يمرض له الدراري يقول له أرواح تروح لهناك ولا تروح لهناك، يقول له خليه يموت بين يدي إلا إذا لقيت له طبيب شرعي يعالجه. أما باش الروح تديني للقزازل ولا للشوافات ولا للمرابطين ولا نطوف بالقبر، والله ما نروح، خليه يموت قدام رجلي. فهمنا كيف؟ كيما هذه المرأة المؤمنة لما رفدت وليدها صغير وخافت على النار قال لها وليدها روح يصدرني في النار باش تروحي للجنة، تبعيهم تعبدي النار حتى تروحي للنار، ورجعت المرأة وفي نفس الوقت رمات نفسها هي وليدها. فهمنا كيف؟ وما بغاش تعيش على الشرك، لأن إذا عاشت على الشرك مجرد ما تموت خلاص راحت لجهنم. ولكن هذه الطيحة اللي طاحت انتع الطيحة تاع النار مجرد ما تطيح عاشت في الجنة، غير تطيح في النار تعيش في الجنة، لأن النار الله تبارك وتعالى هذه النار ما يجعلهاش للمؤمنين نارا، وإنما يجعلها كما قال الله تبارك وتعالى لسيدنا إبراهيم كانت بردا وسلاما، فقلنا كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هي نار ولكن سيدنا إبراهيم جالس يعبد داخلها والنار تحجج. وبعدين اللي أكبر من ذلك كله أنها كان سيدنا إبراهيم موثق بالحبال من من من من وراء ظهره وكذلك في يديه وفي رجليه، كان مربوط بالأحبال من اللور في ظهره وفي رجليه من اللور، جات النار أكلات له الأحبال. استمعوا مليح، النار كلات له الأحبال وصبحوا يديه مطلوقين ورجليه مطلوقين، وأصبح يسبح ويذكر الله تبارك وتعالى داخل النار. واحد يقول كيفاش تأكل له الأحبال وما كلات له يديه؟ ماشي شغلك يا أخي العزيز، الله تبارك وتعالى أعطاها الأمر كولي هذه وما تأكليش هذه، اكلات الخشب اكلات كل شيء حتى بقت غير الرماد، وخرج سيدنا ابراهيم وراح يمشي بقاو عاجبين فيه. النمرود يخزر الناس سلمت والناس كاين اللي هرب وكل واحد وصار له، والنمرود قال لهم هذا هو اكبر السحاري، لأن معروفين كما فرعون لما سيدنا موسى جاب الآيات البينات العظام قال هذا كبيركم الذي علمكم السحر، هذا سحر وانتم والاخرين سحر، هذا انتم والشيخ تاعكم في السحر، والشيخ كل يوم يغلب التلاميذ. فهمنا كيف؟ ما قالوش هذا نبي لأنه غلبكم، هذا نبي، قال هذا شيخكم هذا كبيركم الذي علمكم السحر. هذا شيخكم في السحر والشيخ لابد يغلب التلاميذ. من كيف؟ لأن قلب العياذ بالله إذا كان مطموس على الكفر مطموس والعياذ بالله عن الرؤية الحقيقية للدين لابد أن يتخذ تعاليل ولابد أن يتخذ يعني أشياء يتعلل بها ويتهرب منها من الدين. فمن كيف؟ إذا نرجع للآيات الكريمة يا إخوان الكرام، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وبعدين هذه الآية العلماء قالوا إنها منسوخة بآية السيف، لأن هذه الآية اللي قال ربي سبحانه ذكر إنما أنت مذكر يا محمد ذكرهم ما تسيطرش عليهم، هذه كانت في فترة معينة من الدعوة النبوية، لأن الدعوة النبوية يا إخواني الكرام جاءت بالتدريج في كل شيء، جاءت بالتدريج. الخمر فيها تدريج، فمن كيف الربا فيه تدريج، يعني عدة يعني أحكام فيها تدريج. مثل الدعوة من ناحية المشركين والكفار فيها تدريج، لأن في الأول بدأ الرسول يدعو وبعدين لما جاء الأمر قال له خلاص يا محمد أستعمل السيف الآن وجاهد في سبيل الله. لما جاء جهاد في سبيل الله فلا يقبل من المشرك إلا أمراني، إما الإسلام وإما القتل، تدخل في الإسلام ولا يطير راسك. هذا بالنسبة للمشركين. أما بالنسبة لليهود وبالنسبة للنصارى عندهم ثلاث أمور، فمن كيف؟ إما الإسلام وإما الجزية يعطوا الفلوس وإما السيف. هذا بالنسبة لليهود، وبالنسبة للنصارى الناس الذين لهم كتاب، أهل كتاب، يعني لو تقوم بيناتنا وبينهم يعني لو تكون لنا دولة إسلامية ونروح نحاربوا في فرنسا وفي إسبانيا باش نردوا الأملاك نتاع جدودنا اللي راهي ثم ونردوا الإسلام اللي كان ثم ونحاوه وجزروه ونحاوه وجثوه من الأرض باش نرجعوه ونوقفوا لهم ونقول لهم عندكم ثلاث حوايج: ترجعوا للإسلام تقولوا مسلمين، قال ما نبغوش، تعطوا الدراهم، تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، تعطوا الجزية. والجزية هذه يقررها الفقهاء الكبار موجودة في الكتب، كل راس يهودي كل راس نصراني يدفع مقدار معين تاع الفلوس إما بالشهر وإما بالسنة يجيبها الدولة الإسلامية. فهمنا؟ قالوا ما نعطوا له هذه، لا ندخلوا بالإسلام ولا نعطوا الجزية، ما نعطوا لا دراهم ولا ندخلوا بالإسلام. يبقى لهم الشرط الثالث وهو السيف، الحرب في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. هذا بالنسبة للنصارى واليهود الذين لهم كتاب. أما المشركون الذين ليس لهم كتاب فليس لهم إلا أمران، إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يقاتلوا. لذلك هذه الآية هذه كما قال العلماء أنها نسخت بآية السيف التي أطلق الله تبارك وتعالى فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعمل القوة وأن يستعمل السيف في الجهاد في سبيل الله. فمن كيف؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص ناضي جاهد فلا يقبل من المشركين إلا أمران، لا إلا أمر واحد ألا وهو الإسلام أو يموت. فمن كيف؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قام الجهاد في سبيل الله في المشركين، هو هم الأولين، فتجاهد في المشركين هم الأولين، وبعدين زاد رجع وجاهد في اليهود أعداء الله لما امتنعوا من الجزية فجاهد فيهم، ثم أجلاهم وأخرجهم إلى خيبر، ثم سيدنا عمر أخرجهم من خيبر إلى أذرعة الشام وطردهم للشام، وما بقى حتى يهودي بالجزيرة وما بقى حتى نصراني بالجزيرة العربية. الله تبارك وتعالى مادام تكلمنا على هذه المسألة هذه، الله تبارك وتعالى إن شاء الله كذلك يجليهم إن شاء الله عن الجزيرة، يجليهم جلاء إن شاء الله نهائيا، ولا يبقي منهم راية ولا يترك لهم ولاية إن شاء الله، لا لدولة مسلمة ولا لأحد من المسلمين إن شاء الله تبارك وتعالى. يزلزل الأرض من تحت أقدامهم ويلعنهم ويطردهم شر طردا إن شاء الله، ولا يقيم لهم راية ولا يقيم لهم ولاية إن شاء الله في جزيرة العرب وفي جميع دول الإسلام إن شاء الله. إذن يقول الله تبارك وتعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. الذي يتولى عن الإسلام ويكفر ويجاهر بالكفر ويجاهر بأنه ليس من ولي للإسلام فهذا جاز للرسول صلى الله عليه وسلم وجاز للمسلمين أن يستعملوا معه القوة، فهمنا كيف؟ لأن هذا أصبح مجاهرا بالمعصية، مجاهرا بالكفر، مجاهرا بالشرك. هذا يستعمل معه القوة، فأجاز له أن يستعمل معه السيف ويستعمل له القوة، لأن هذه الآية يا إخواني الكرام كما قلت لكم نسخت بآية السلاح أو بآية الحرب أو بآية السيف أو بآية الجهاد. إذن إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. هذا اللي تولى وكفر وما بغاش تبع الإسلام وجميع الأدلة موجودة متضافرة واضحة باينة ما بغاش يرجع لها، هذا ربي سبحانه يعذبه العذاب الأكبر. واحد يقول ليش هناك عذاب أصغر وعذاب أكبر؟ احنا قرأنا يعني قبل قليل، يعني قبل أسابيع تكلمنا على سورة الأعلى لما قال الله تبارك وتعالى يصلى النار الكبرى. النار الكبرى هي اللي فيها العذاب الأكبر، فهمنا؟ لما تكلم الله تبارك وتعالى عن النار الكبرى فهي التي فيها العذاب الأكبر، لأن النار يا إخواني الكرام دركات أعاذنا الله تبارك وتعالى منها. النار دركات والجنة درجات، الجنة درجة فوق درجة حتى العلو، حتى كيما النجوم، النجوم شكون يوصل للنجوم؟ هكذا في يوم القيامة كاين اللي الرتبة تاعو تكون كيما النجوم، يقول يقول هذيك النجمة اللي راهي ضاوية في السماء الفوق هذيك شكونه؟ يقول لك هذاك فلان بالفلان صاحبنا اللي كان يصلي معانا. واش وصلوا ثم؟ شوف انت واش وصلوا، يا كان يصلي معاك ولكن هو كان يجتهد وانت كنت تنعس، هو كان يجي يصلي في جرفي وقته وانت كنت تصلي على العشرة، من كيف ما تتلاقاوش ولو كنتوا في دشرة واحدة وحباب وفي عائلة واحدة ما تتلاقاوش. يوم القيامة رتب تاع الجنة ودرجة الجنة تكون متفاوتة كما ترى النجوم الغابرة في السماء. نجوم شوف احنا ورانا وشوف النجوم وراهي بعيدة ما يعلم بعدها الا الله. هكذا في يوم القيامة تكون الفرق بين درجة فلان ودرجة فلان كيما الفرق بين النجوم اللي راهي هاملة في السماء وفرق بيننا احنا اللي رانا جالسين في الارض، ماشي كيما العمارة غير تطلع تقول جي طبطب يطلعني جيتك ما تجيبش الحق ليه، فهمنا كيف؟ لنراه في درجات ما يعلم بها الا الله، لانه كما كان هنا يسارع في الخيرات ويسابق في الخيرات فحق له كذلك الله تبارك وتعالى ان يرفع درجته في الجنه، فهمنا كيف؟ انت تصلي الاوقات تاعك وتروح تجي لحانوتك، هو يصلي الاوقات ويريح يسبح ويصلي للرواتب ويصوم ويدير الخير وكذا، وانت يجي حتى تسمع قامت الصلاه وتجي تجري، وهو غير يسمع الاذان يجي يجري، فهمنا كيف؟ ماهوش الجري، الجري ماهوش مطلوب في الشرع، وانما يجي يسعى للمسجد ويصلي الرواتب نتاعو ويجلس يذكر الله. اذا ما تجتمعوش كيف كيف؟ وإن كان المسجد في زوج راكم صليتوا في المسجد، ولكن القلوب التي أتيتم بها قلوب تختلف، هذا جاء حارس وجناوي الخير والآخر قال لك ها يا الله نروحوا يا الله نصلوا هالروح ونخدموا على أرواحنا، فمن كيف؟ ما تتلاقاش، ما يتلاقاوش هذو، لأن القلوب متفاوتة في الفضل ومتفاوتة في الإخلاص ومتفاوتة كذلك في الصدق ومتفاوتة في الإيمان، فبالتالي تكون يوم القيامة متفاوتة في الجنة. الجنة يا إخواني الكرام درجات والنار دركات، لذلك يقول ربي سبحانه أيسلم العذاب الأكبر، يعني يعذب ربي سبحانه العذاب الأكبر اللي هو أكثر من العذاب اللي هو أدنى، كما تاع أبو طالب اللي تكلمت لكم عليه قبل قليل أنه يخرجوه تحت حتى جهنم، فهمنا كيف؟ لما يخرجوه تحت حتى جهنم يلبسونه زوج بلاغين تاع جهنم يغلي دماغه من حرهما، يلبسوا له زوج بلاغي تاع جهنم يبغى الدماغ تاعو يطبخ، يولي يقول لهم لا احد اشد عذابا مني، يقول لهم حتى واحد ما هو يتعذب كيما انا، بينما هو هذا هو الخفيف اصحاب جهنم، هذا هو الخفيف مره. اما العذاب الاكبر والعياذ بالله هذا لا يعلم، والعياذ بالله لا يعلم عظمته ولا يعلم نكاله الا الله تبارك وتعالى، بحيث كما قال العلماء وفيها احاديث كثيره على انها العقرب يا اخواني الكرام، كلكم راكم شفتوا عقرب، واللي ما شافاش يعني حي صغيره غير قد صباع بنادم هكذا، فهمنا كيف؟ هذه العقرب تاع الدنيا، يعني لابد تحطها في الميزان بالغ توزن مثلا 20 غرام ولا 30 غرام. يا سيدي ديرها 50 غرام. فهمنا العقرب تاع جهنم مش حاس تقولوا قد منها، قد الناقة الكبيرة، هذه العقرب تاع جهنم والعياذ بالله قد الناقة. تباركم شفتوا الناقة واللي ما جافاش توزن اقل شيء 10 قناطر ولا 5 قناطر، هذه كل عقرب قد هكذا. فما بالك بالثعبان العظيم، ثعابين ما يعلم بها الا الله. راي في الدنيا هذه الانسان اللي كيشوفها يعني يشمئز منها، فما بالك اذا كانت يوم القيامه هي الاف النار وهي اللي تعذب. والله يا اخواني الكرام انا شفت في بعض الدول يعني الكبرى هذه، شفت الثعابين هذو دايرينهم في الشباك تاع السجاج وفوق الشباك تاع السجاج في البيوت تاع السجاج شباك كبير، والله الانسان كي يشوفها بعينه يشمئز منها. كاين اللي فيها 600 طول، ثعبان من افريقيا جايبينه فيه 600 طول، ولقيناه نايم. قلت للسايس هذاك اللي يوكلهم ويشربهم، قلت له هذا درك كيفاش حرفته؟ هو العرض نتاعه يا اخواني الكرام يستطع يبلع خروف بطوله يبلعه كبر هكذا، كيما تقول نتايا التيو تاع 20. فهمنا؟ هذا لقيناه نايم، قلت له هذا كيفاش درك؟ قال لك راه نايم، الرغوه على فمه هكذا داخله، هو جالس نايم في الشبكه تاعه في القفص تاعه. قال لي هذا يضرب الان 6 شهور تاع الشتاء كامل ونايم، ياكل قبل الشتاء ياكل مليح يقرص روحه مليح وبعدين يضرب 6 شهور تاع الشتاء ونايم، ما ينوض انا نحوس عليه نتهناو منه. قال كي تنتهي الشتاء ينوض يبدا ياكل. طيب احنا لو كان تقول واحد قول اسمع هذا اللي راك تشوفيه يوم القيامه يعذبك ربي به، واش رايك؟ يقول لك انا خرج ما نحتاج لا دراهم ولا نحتاج سياره ولا نحتاج واش بغى يبعدني غير هذا برك. فهمنا؟ لذلك يا إخواني الكرام ورد في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة الإنسان لا يجتمع له اللي ما يعطيش الزكاة، عنده مال وما يعطيش الزكاة والعياذ بالله، يوم القيامة يمثل له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم شجاعا أقرع له زبيبتان يمسكه بشدقيه ويقول له أنا كنزك أنا مالك. يوم القيامة الإنسان اللي عنده مال وما يزكيش استمعوا له، يوم القيامة يمثل له ربي هذاك المال، يمثل له واحد الثعبان كبير ما يمثلوش سبع ولا فيل، لأن الواحد يشوف الفيل يستانس به يلعب معاه. فهمنا كيف؟ بينما الثعبان حتى واحد ما يقول لك أنا ما تخافش ثعبان هذا اللي عندنا في الحشيش، بينما ثعبان قد السارية دي تاع الجامعة قول لي ما تخافوش. فهمنا؟ يوم القيامة يلوينه ثعبان على رقبته، المال تاعو هذا كيولي له ثعبان كبير وهو تعرفه قد منه يكون الرجل تاع جهنم، ما يولوش كيما حنا يوزن 50 ولا 60 كيلو ولا قنطار، القعده نتاعو كيما قلت لكم كيما بين مكه والمدينه، هذه الجلسه تاع الرجل تاع اصحاب جهنم. الناب نتاعو قد جبل احد، تصوروا انتوما واحد يحط جبل فوق يده قد من يكون هذا الراجل، هذا ما يعلم بالعظمه نتاعو الى الله. لذلك يجي هذا الحنش الكبير يدور له على رقبته ويحكم له شوارته ويبدا يصير ويعض، يقول له اخطيني بعدني، يقول له انا كنزك انا مالك، يا كنت تبغيني وكنت تدفدف عليا وديرني لداخل مخده وفي الوساده وتنعس فوقي، يا اخي رانا نديروا الدراهم في الوساده وداخل الدراهم داخل الكوفير طاولو شو يسموها هذيك المطرح هذا يديروا الداخل وينعس فوق باش يدفى ويدفيه، يقول له انا كنزك انا مالك، يا اخي تدفدف عليا انا سندفدف عليك دركا، ويتولى على رقبته ويدور ويصير. وبعدين باش تقولوا يا اخواني الكرام الرسول صلى الله عليه وسلم ما قرا ايه موجوده في سوره ال عمران ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. الطوق يا اخواني الكرام هو الشيء الذي يحاط بالرقبه فيقال عنه طوق، هذا الحنش هذا المال هذا يوم القيامه يطوقه، والرسول صلى الله عليه وسلم هو اعظم مفسر للقران. لما تقراها انت هذه الايه بلا تفسير تبقى حاير كيفاش المال تاعو يدور عليه، يديروا دراهم يديروا ذهب كيفاش يديروا شطرب كيفاش يدوروا له على رقبته. الرسول صلى الله عليه وسلم وريه لك كيفاش يدوروا له على رقبته، يردوا له ثعبان كبير ويدوروا له على رقبته ولما يدور يولي يزيد يهضر معاه نكاية في العذاب وزيادة في النكال، يقول له أنا كنزك أنا مالك، ياخف الدنيا كنت تبغيني وتدفدف عليا وتسني، انا تنظر كالريح معك وين اروح، انا تاعك وانت تاعي، انا كيف. ولكن ماشي هكذاك يبدا يعض فيه يا اخواني الكرام، عذاب لا يعلم كنهه الا الله. هذه العقرب يا اخواني الكرام الصغيره اللي يعني الانسان يعني تلدغه الى كان استطاع يعالج، والا يعني يمرض. وفيهم اللي عندها يعني سم يعني جامد وعندها سم يعني صحيح مركز، هذه ممكن تقتل الإنسان وتقتل حتى الجمل. الجمل راه يمشي تضربه من تحت ينزل، فهمنا كيف، تدخل له تحت الرمل تضربه. ولكن هذه لما تكون العقرب السوداء الواعرة، وما كان عقرب الصفراء هذه شوية، فهمنا كيف. فما بالك إذا كانت الغلظ تاعها والكبر تاعها قد الناقة قد الجمل، كيفاش تدير للإنسان هذا ويكون هو ثاني عنده جثة كبيرة تعض هنا وتعض ليه والسم يطلع ويمشي حتى يلحق للقلب. لذلك يا إخواني الكرام، لذلك ربي لما قال العذاب الأكبر يبين لك باللي العذاب هذا ماشي سهل، ماشي العذاب كما راهم الطواغيت يعذبوا المسلمين ينحوا لهم شفارة عينيهم وظفارتيهم ويعذبوهم، فهمنا كيف، ويديرهم في السيلون ويديروا فوقهم الماء يقطر، هذا كله سهل، هذا كله لعب، فهمنا كيف. هذا إذا قيس باب الأمر اللي موجود في الآخرة هذا ضحك، فهمنا كيف. وإنما العذاب نتاع الصح هو عذاب جهنم، أعاذنا الله تبارك وتعالى منها جميعا. لذلك يا إخواني الكرام يقول الله تبارك وتعالى لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. كاين عذاب دون الأكبر وكاين العذاب الأكبر للذي تولى والذي راعى الآيات المعجزات العظام ولكن لم يسلم ولكن لم يدخل في الإيمان، فله العذاب الأكبر. وبعدين رب سبحانه يسلي الرسول صلى الله عليه وسلم ويعزيه ويطمئنه بالآية الأخيرة ألا وهي إنا إلينا عيابهم ثم إنا علينا حسابهم. يقول يا محمد لا تذهب نفسك عليهم حسرات ولا تتأسف، لأن مهما طالت أعمارهم ومهما طالت ملذاتهم ومهما طالت يعني منكرهم، طال منكرهم في الشرك وفي الظلم وفي إيذاء المسلمين، سيرجعون إلينا. شفت كيف يرجعون الرب سبحانه، إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. الإياب العرب تقول في اللغة الإياب والذهاب، الذهاب والإياب، يعني الذهاب هو المروح، الإياب هي الرجعة. يعني قال له رب سبحانه يرجعوا لنا، إنا إلينا إيابهم، وين يروحوا؟ يرجعوا الرب، يموتوا ويرجعوا، ولما يرجعوا واش؟ ثم إنا علينا حسابهم. وبعدين رب سبحانه لما يرجعوا لعنده يحاسبهم، المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا سبل الرشاد إن شاء الله، وأن يعفو عنا ما كان فينا من تقصير في تفسير هذه الآيات وفي بيان معنى المراد من الله تبارك وتعالى فيها. وصلى الله اللهم وبارك وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله.